خمسة عليك من العين قلناها أربط في الورد فرشناها خمسة عليك من العين قلناها أربط في الورد فرشناها خمسة عليك من العين قلناها أربط في الورد فرشناها على كل الدنيا حنتباها بشبابك والنور والبارد على كل الدنيا حنتباها بشبابك ونقول ونبال يا جمال منصور يا جمال والدولي اضحك على بالك يا جمال منصور يا جمال والدولي اضحك على بالك يا جمال منصور يا جمال والدولي اضحك على بالك في الملعب لا تهب وراسي وهجومك فيه هز العاصي في الملعب لا تهب وراسي وهجومك هجومك بيهز العاصي وقلوبنا تشوفك بالباصي لبصيلك بالمصر كذلك وقلوبنا تشوفك بالباصي لبصيلك بالمصر كذلك مشهوره ابطالك دايما منصوره يا لعيب اللعبه ابطالك دايما منصوره يا لعيب اللعبه المشهوره ابطالك دايما منصوره والواحد لو شاط الكوره بتسافر بطريقها الثالث الواحد لو شاط الكرة بتسافر بطريقها الثاني يا جمال منصور يا جمال والدوري اضحك على بالك يا جمال منصور يا جمال والدوري اضحك على بالك عاش النادي الفايز عاش ادي الابطال ولا بلاش عاش النادي الفايز عاش ادي الابطال ولا بلاش عاش النادي هادي الأفضل ولا بلاش كن في عيون اللي ما سماش إن جت الفرحة الداري كن في عيون اللي ما سماش واللي ما جت الفرحة الداري كن في عيون اللي ما سماش واللي ما جت الفرحة الداري عيون اللي ما سماش وانت جت الفرحه الساري كن في عيون اللي ما سماش وانت جت الفرحه الساري يا جمال منصور يا جمال والدولي اضحك على بالك